عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الذين يعمرون مساجد الله. صفات المؤمنين الذين سيتحقق لهم بإذن الله الوعد المذكور في آخر السورة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الآية ذكر في مقابل ذلك حال الكافرين وضرب لهم ولأعمالهم ولكفرهم مثلين، ويذكرنا هذا بما ضرب الله للمنافقين في أول سورة البقرة، أيضا ضرب لهم مثلين. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. المقصود بأعمالهم هنا صالحة ولا فاسدة؟ لا صالحة، ولكن لا نقول أعمال صالحة حتى تكون فيها إخلاص ومتابعة للسنة، هذا الذي سمعنا صالح، لكن المقصود أن ظاهره الصلاح. هؤلاء الكفار يتصدقون، هؤلاء الكفار يصلون أرحامهم، قد يجد أسيرا فيفكه، فهذا فك العالم، بل كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجاج، دي كلها أعمال. الله سبحانه وتعالى يقول أعمالهم هذه، الأعمال اللي ظاهرها الخير، كسراب بقيعة، والسراب معروف وهو ما يراه الإنسان في الصحراء ومشي في طريق الصحراوي، من لمعان الشمس عند اشتداد حر النهار يراه في صورة ماء، لما ماشي في السيارة شايف على الأفق كأن فيه ماء، ده اسمه ايه؟ فالسراب هو هذا اللمعان الذي نراه. أعمالهم كسراب، قال بقيعة، والقيعة جمع قاعة، معروف القاعة المكان المنخفض، وقيل القاع المستوي من الأرض ليس منخفض، قيعان. المهم يرى الظمآن هذا الماء، يرى الإنسان هذا السراب فيحسبه ماء، وفي الحقيقة ليس الظمآن فقط الذي يحسبه ماء، شو ليه؟ يعني انت تكونش ظمآن وترى السراب وتحسبه ايه؟ ماء، ولكن تخصيص هذا الحسدان يحسبه، تخصيصه بالظمآن، مع ان الريان الغير عطش والغير ظمآن يراه كذلك لتحقيق التشبيه المبني على الطمع. يعني انت بتراه ماء لكن ما بتفكرش انك عايز تجري بسرعه عشان تشرب، امال مين اللي ممكن يجيب التفكير دوت؟ الظمآن عنده طمع، عنده رجاء انه هيصل لهذا الماء الذي يراه، لكن كلما اقترب وجد ان الماء ايه؟ لا، ليس بماء بل هو سراب. خليل الشمال دوت، حتى اذا جاء هذا العطشان الى هذا الماء الذي الى هذا السراب الذي حسبه ماء، لم يجده شيئا، اي لم يجده شيئا مما كان يحسبه ويظنه. قال والمعنى ان الكفار يعولون ويظنون ويحسبون انهم سيجدون هذه الاعمال، الاعمال هي الخيريه، صدقه وصله وغيرها، فهو في ذهنه ان سيبك من الجروده ولا توحيد ولا بتاع، ما انا بعمل الخير، ما انا بتصدق وبصل وبفعل كذا، ستجد هذا سرابا، انت تعول على هذا انك هتجد شيء ينفعك، لا ينفع او لا تنفع هذه الاشياء من غير التوحيد، من غير لا اله الا الله. والكلام ده مهم جدا، واحيانا يتلطف به كثير من المسلمين، انه ينظر الى بعض الاعمال انها شيء وفي الحقيقة هو مبتدع مخالف للسنة، ويقول لك ليه؟ هي دي مش أعمال خيرية؟ ليه بدعة ليه؟ ما بعمل عمل صالح. نقول له لا يكون صالحا حتى يتحقق فيه أمور، الأول الإخلاص، تقصد به وجه الله وحده لا شريك له اللي هو التوحيد، وتتابع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يعمل أعمالا ثم يبدو له من الله ما لم يكن في الحسبان. الأعمال لابد أن تكون منضبطة بأمرين، الأول توحيد إخلاص، الثاني موافقة ومتابعة السنة. حتى إذا جاءه لم يجده شيء، حتى إذا جاءه لم يجده شيء، إذا جاء ليه؟ السراب. قال الله عز وجل ووجد الله عنده، وجد الله عنده، يبقى انتقل من المثال المضروب الى ما اريد به هذا المثال اللي هو ايه؟ اعمالهم، اعمال الكفر. يبقى كأن هو نقلك من التخيل والتمثيل والتشبيه كسراب، يعني مثل السراب، نقلك الى الواقع، وبيشبه ايه؟ بيشبه اعمال الكفر. أعمالهم كسراب. فقال ووجد الله عنده، يبقى هو كانت الأعمال دي هي السراب اللي بيظن أنه هيجد هناك حين يلقى ربه، ولكنه ما وجد ذلك حتى إذا جاءه، جاء إلى هذا الموضع، حتى إذا وافى ربه ووجد الله عنده توفاه حسابه، يعني جزاء عمله، وجد وعد الله بالجزاء على هذا العمل، وجد أمر الله عند حشره، وجد حكم الله والقضاء عند المجيء، كل هذه معاني متقاربة، ووجد الله عنده توفاه حسابه. طبعا وجد الله عنده، المقصود وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وجد الله عنده قد رقب له هذه الأعمال وأعطاه جزاءها في الدنيا وليس له في الآخرة النصيب، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا هو المثال الأول لمن؟ لمن؟ لأعمال الكافرين، لأعمال الكافرين. قال الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. مين يعرف أعمالهم؟ والذين كفروا أعمال، وقال أعمالهم بأن صحاها وقال أعمالهم، فأنا قلت له اعرف عشان أردت فاتان ما يعرف أعمالهم هنا. الذين كفروا أعمالهم، لا خبر ايه لسه لسه، ولا ما اقول لك الذين كفروا أعمالهم دي جملة مفيدة، دي جملة مفيدة، الذين كفروا أعمالهم دي مش جملة مفيدة عشان تقول لي خبر، لو تعرف لو خبر كتبها جملة مفيدة مبتدأ وخبر تحقق المعنى. طب الله يفتح عليك، بدل الذين كفروا أعمالهم، أمير المؤمنين عمر، لكن البدل في بدل بنسميه كل من كل، في بدل بنسميه بعض من كل، يعني يقول أمير المؤمنين عمر ده كل من كل، عمر هو أمير المؤمنين، لكن يقول الذين كفروا خلي بالك أعمالهم ده بعض، ده أعمالهم ده جزء منهم مش كل حاجة، مش كده اللي أعمالهم يعني كأن الجملة أعمال الذين كفروا، مش كده؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب، يبقى بدل، وده من البدل بياخد حكم الايه؟ المبدل منه، والمبدل منه هو ايه؟ والذين كفروا، الذين كفروا هي المبتلى ودي بدل منه. اتفضل. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج إذا أخرج يده لم يجد المعطوف على ايه؟ كسرات. والذين كفروا عملون كسرات او كظلمات. هذا مثال اخر لاعمالهم انها تشبه السراب تارة، ومرة شبهها ليه؟ بالظلمات. وبعض العلماء قالوا لا، الآية الأولى تشبيه لأعمال الكفار، والآية الثانية إنما هي تشبيه للكفر لكفرهم. يبقى بنوصف الأعمال إنها كالسراب، والكفر نفسه هو الظلمات. إن شئت مثل بالسراب وإن شئت مثل هذه الظلمات، ده الكلام ده لو كان ده المثلين للأعمال، لكن بعضهم قال لا، ده دي للأعمال ودي للإيه؟ للكفر. خلاص، يبقى فيه قولين على حكاية أو كظلمات. أو ديت للتخيير، يعني شبه بهذه أو شبه بهذه أعمالهم ملهاش قيمة كالسراب، وأعمالهم سوداء. لا، المعنى الثاني قالوا أعمالهم ليست لها قيمة ولا تنفعهم حين يوافون ربهم سبحانه وتعالى، وكفرهم كالظلمات فيمشون يتخبطون. أو كظلمات في بحر لجي. ما معنى لجي؟ يعني فيه أمواج، لجة في الماء يعني معظم الماء. ووصف الله هذا البحر بقوله يغشاه موج من فوقه موج. يبقى احنا في الظلام في الليل، خلي بالك في بحر، والبحر موجه هاي موجة فوق موجة فوق موجة فوق موجة، أمواج بعضها فوق بعض. من فوقه سحاب، فوق هذه الأمواج أيضا سحب. من فوقه سحاب، يبقى في كم ظلمة هنا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. ظلمة الليل أصلا. ثانيا ظلمة قاع البحر. ثالثا الظلمة المتحققة بتعالي الأمواج. رابعا الظلمة بوجود السحاب. وأخوف ما يكون البحر إذا توالت أمواجه. يعني البحر هو هايج، حتى لو في وضح النهار مسألة مخيفة جدا. البحر وهيجان البحر وتعالي أمواجه شيء مخيف جدا، فكيف لو كان في الظلمات؟ إذا ضممت إلى ذلك تعالي وتوالي الأمواج بعضها فوق بعض، كيف إذا ضممت إلى ذلك وجود السحاب من فوقه؟ ما هو السحاب معناها يستر حتى النجوم، ما هو ما تبقى الليلة مليئة بالسحب مش هترى النجوم ولا القمر ولا الهلال ولا القمر. ولهذا يقول فإن غم عليكم، يعني غم عليكم يعني وجد السحاب حال بينكم وبين رؤية، فحتى النجوم اللي بيهتدوا بها لا يرونها لأن في ايه؟ سحب، ومن فوقها سحاب. وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر، حينئذ تتكاثف الهموم وتترادف الغموم، ويبلغ الأمر الغاية التي ليس وراءها غاية في الايه؟ في الخوف واضطراب النفس. هو ده حال الكافر. عشت المعنى ده؟ عشت معنى انك وقفت في مكان في قاع البحر والامواج والسحب والظلام معايا والرياح الشديدة، كيف يكون الحال؟ ده لو انت جالس في سيارتك وتقف في هذا الموقف بيصيبك الوان من القلق والاضطراب، فكيف لو كنت فيها؟ طيب والدنيا ظلمة، خلي بالكم مش نور، في هذا الظلام الدامس إذا أخرج يده، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده الموجود في هذا المكان الموصوف بهذه الأوصاف لم يكد يراها. لم يكد يراها يعني لم يكد يراها، يعني لا يراها. فلان لم يرى ولم يكد، قالوا هي بمعنى واحد. ولهذا قال بعضهم كاد زائدا للتأكيد، إذا أخرج يده لم يرى، كما تقول ما كدت أعرفه يعني ما أعرف، ما أعرف أو لا يراها إلا بعد جهر شديد. إذا أخرج يده لم يكد يراه. ده بيسأل يضربه ليه؟ تخيل الكافر عايش حياته كده. تخيل الكافر ده ربنا اللي بيصف لك اللي خلق هؤلاء المؤمنين وهؤلاء الكافرين بيصف لك أحوالهم. يبقى في الوقت اللي ضرب المثال لأهل الإيمان قال نور على نور، وإزاي الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، بيضرب لك المثال بقى بشدة الظلم. شوف هناك الضوء شديد إزاي، شوف هنا الظلمة شديدة إزاي، فرق كبير جدا. أن تمشي على نور وأن تمشي في هذا الظلام المخيف المرعب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ اللي ماشي في الظلمة دي زي اللي ماشي في النور ده، هو نفس الحال ده. معلش عيشوا معايا الكلام ده، نفس الحال ده طبقه على المعنويات والمحسوسات. المحسوسات دي يوم القيامة هيمشي على الصراط ظلمات مش شايف حاجة، يتساقط في النار. لكن اللي يجعل عز وجل له نورا يمر كالبرق، الدنيا واضحة. ولهذا يظهر هذا النور على الصراط، منهم من يكون ضوءه ونوره على قدر أخمص قدمه، لو يكون صبع رجل كبير ده في لمبة صغيرة كده، ومنهم من نوره كالشمس، الدنيا واضحة وشايف الصراط على آخر، فيمر كالبرق. عشان أمس من المسافرين بالليل وأقول لأخي أحمد وهو سائر الصراط مش على منك، ليه يا عم أنت عم الشيخ تجري اشمعنى أنا؟ تقول إنك مش شايف، الإضاءة بتاعته ضعيفة جدا، الكشاف بتاعته ضعيف جدا. أنت دلوقتي ماشي بسرعة 22، أنت شايف على بعد 22؟ تمشي على البعد اللي أنت شايف فيه. وبالتالي تبقى أنت ماشي ماشي ماشي، الضوء النور ينقطع، الكهرباء ينقطع. تروح عامل إيه؟ تلاقي نفسك هديت ومشيت على قد ما أنت شايف. صح؟ غير اللي شايف النور على المدى البعيد خلاص بيمشي بسرعة، اللي شايف الطريق كله. هذا حقيقة يوم القيامة. هذا حقيقة يوم القيامة كما جاء وصفهم في سورة الحديد، في سورة الحديد قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب إلى آخر الآية. فهذا حق يقول الله عز وجل. وفي المعنويات تيجي تسمع مسألة، أنت معك نور، إيه هو النور اللي معك؟ قال الله وقال رسول الله، هو ده النور، هو ده النور. لكن لو معاك النور ده هتتخبط، هتتباطأ في السير، هتتساقط، ستتساقط. هذا هو حال الكافرين. قال الله عز وجل بعدها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ليس النور كما أن الله نور السماوات والأرض يعني منورهما كما قال ابن عباس في أحد معاني هذه الآية، كذلك لا ينير هذه القلوب ولا ينير لك في تصرفاتك وأفعالك إلا هذا النور. فالنور الحسي والنور المعنوي كلاهما من عند الله. فخلي بالك أي مسألة أنت مش عارف فيها الدليل قال الله قال رسول الله هتتخبط، أنت في ظلمات. شاب عايز يبدأ حياته يبدأ إزاي؟ لو مش عارف قال الله قال رسول الله يتخبط، سيفعل كما يفعل الناس بعيدا عن هذا النور في الظلمات، هيقع في الرشوة وهيقع في الربا، هيبدأ حياته بقرض ربا وبرشوة يدفعه، وفي الأعمال لن يقوم بالأعمال على هدى من الله. ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. وهكذا طالب العلم، وهكذا التاجر، وهكذا الزارع، كل الناس في حياته اما معاك نور واما معاكش نور. ايه هو النور ده؟ اللي هي الاجر قام الصورة المخلبات، ده قلب الصورة. بيقول لك الناس تجاه هذا الكتاب ثلاثة اقسام، مؤمن وكافر ومنافق. وصف لنا حال المؤمنين نور على نور ما شاء الله، ووصف حال الكافرين ظلمات بعضها فوق بعض. وسيأتي بعد قليل وصف المنافقين، لأن الأشياء لا تتضح إلا بضدها، وحتى يحذر المؤمنين من ضد صفات أهل الإيمان. عشان بعد كده يبقى طهرنا المجتمع من الرذائل اللي هو الزنا اللي ذكر عقوبته والقذف، وذكر الوقاية او الوقاية والاشياء التي تقيه الواقية من ذلك من غض البصر وحفظ الفرج والحجاب والزواج. ثم بين ان هناك نور تجده في بيوت، واحذر من الظلمات التي يقع فيها الكافرون التي ضرب لها هذا المثال. أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. نجيب الايتين مع بعض والذين كفروا. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعته يحسب والأرض وإلى الله المصير. هنا توبيخ للكافرين. هو ضرب مثال الكافرين اللي عبدوا الشجر واللي عبدوا الحجر واللي عبدوا الطير، عبدوا أي شيء في السماوات أو في الأرض، يقول لهم ألم ترى أيها الكافر، أو ألم ترى أيها المؤمن، ألم ترى أيها الإنسان. فالكلام لكل من هو أهل للنظر، انظر ألم ترى حين نظرت، فتعلم حين نظرت أن الله يسبح له من في السماوات، ويسبح يعني ينزهه في ذاته وأفعاله وصفاته عما لا يليق به سبحانه، يسبح له من في السماوات، من هو مستقر في السماوات ومن هو مستقر في الأرض. ومن هنا أشار للعقلاء وغير العقلاء، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. وقيل التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غير العقلاء. أي كان هذه الآية تشمل الحيوان والجماد، وأن آثار الصنعة الإلهية في الجمادات ناطق ومخبر باتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال، تخبر أنه منزع عن صفات النقص سبحانه وتعالى. انظر إلى أي شيء لك فيه آية تدلك وترشدك إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات، يعني صافات يعني تصف أجنحتها، تصف أجنحتها في الهواء، أو صافات يعني متراقصة في صفوف. هذا حال الطير في الهواء المعلقة. ألم ترى إلى ما خلق الله عز وجل في السماوات وما خلق في الأرض، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ قال والطير، والطير صافات. خلي بالك الطير عليها ضمة، وصفات عليها ايه؟ كسر. يبقى مالها مرفوعة ولا مجرورة؟ لا، منصوب، منصوبة بالكسر لأنها جمع مؤنث. ايه؟ مؤنث سالم. والطير صافات، اعرف صافات. امرها ما تكون خبر، وكان خبر تتبع والطير ايه؟ صافات. لكن والطير صافات يعني حال كونها صافات تسبح. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير، أي والطير حال كونها صافات أيضا تسبح. يبقى تصف أجنحتها وتسبح. فقرع الأعرج والطير صافات. يبقى ديت مفعولة. ألم ترى الله يسبح له، يسبح من في السماوات والأرض والطير، النصب على المفعول معه، وصافات حال. وقرأ الحسن عن نافع وخارج عن نافع قال والطير صافات. وصلت مبتدأ وخبر. وخص الطير بالذكر مع أنها ضمن من في السماوات والأرض، لكن خصها قال والطير صافات، قال لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء، وهو ليس من السماء ولا من الأرض، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران وتارة على المشي، بخلاف سائر الحيوانات تمشي فقط. وذكر حالة من حالات الطير، وهي كون صدور التسبيح حالة كونها تصف ايه؟ لأن هذه الحالة هي أغرب الحالات. ازاي الطير ده واقف لو كده؟ ازاي؟ فكر، تجد انه عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. ايه الالات، ايه المعدات، ايه القوه اللي تعطيها هذا الصف في الهواء؟ يقول وهي في هذه الحاله العجيبه التي تدل على قدره لا تسبح الله. وخلي بالك بدون ما تحرك اجنحتها لا يطير واقف كده وثبت نفسه في الهواء، دون ان يحرك، لا المكان بعد ما يطير في الهواء يروح يثبت جناحه كده وتلاقيه واقف في الهواء صافا اجنحته. ثم ياتي الكافر ويعبد هذه المخلوقات من دون الله. هذا التوبيخ الكافر. يقول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل يعني كل ايه؟ من في السماوات والارض وكل هذه الطيور اللي تراها قد علم صلاته. مين اللي علم؟ قد علم، الضمير يعود عليه، قد علم صلاته وتسبيحه. لا، اللي يعرف يرفع يده. كل قد علم صلاته وتسبيحه. قول مين العلم؟ يعني المخلوقات كل واحد فيهم عارف اللي عليه. كل قد علم واجبه الذي عليه والذي خلق له وهو تسبيح الله. بيقول له انت بتعبد الاشياء دي، الاشياء دي هي جمادات وحيوانات، كل واحد فيهم عارف ورده، كل يعرف ورده من الذكر والعباده. وانت تركت عباده الله وذكرك لله وعبادتك لله وبتعبد هذه الاشياء، كل قد علم صلاته. المعنى الثاني كل قد علم، مين اللي علم؟ فضل كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. طب يؤكد المعنى الثاني صح. عايز تقول كل واحد عارف والله يعلم، وايه المشكله انه يذكر ان الله قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون؟ ايه الاشكال؟ تاكيد خصوص وعموم. ايه الاشكال؟ يبقى خصوص في هذه المخلوقات وتسبيحها وذكرها وصلاتها والله عليم بما يفعلون، مش كده؟ وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك، أما صدور هذا التسبيح هو عن علم قد علمها الله ذلك وألهمها إياه، لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية أو بلا رواية. وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله، إن كلها مسبحة، كلها مسبحة عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له. يبقى أنت يا صاحب العقل تجهل ما طلب منك وما أمرت به وأنت الذي حملت هذه الأمانة. فالآية فيها توبيخ الكافرين، ذكرت حال الكافرين كسراب وكظلمات، قال ألم ترى أن الله يسبح له في السماوات والأرض؟ قال ولله والله عليم بما يفعلون. ولهذا قالوا هذه جملة مقررة لما قبلها، يعني مؤكدة له، لا تخفى عليه طاعته. ولله ملك السماوات والأرض، لا إله إلا الله، وإلى الله المصير. أنت تعبد شيء ملك لله عز وجل، وفي النهاية مرجعك ومرجعها إلى الله، الرجوع بعد الموت، المصير بعد الموت إليه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. كلام اخي هاني او باسم او تاكيد لكلامي، تذكرون قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع. يبقى قد سمع، ان الله سميع. هنا ايضا كل قد علم والله عليم، والله عليم بما يفعلون. من يسمع الايتين دول؟ هتغلط، ما ترفعش ايدك، هتغلط. قول يا ابو حميد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ والأرض. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. نجيب من أول، والذين كفروا والذين كفروا أعمالهم الله عز وجل كان ينبغي على العقلاء أن ينظروا إليه بعين الاعتبار، كان ينبغي لأولي الأبصار وأصحاب العقول أن ينظروا إلى هذه الآيات فيتوجهوا إلى الله وحده لا شريك له. قال ألم ترى، نفس الكلام نفس الطريقة، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، عايزك تعيش مع الوصف ده ودلني وأخبرني من الذي يفعل ذلك، من بيده ذلك، من له هذا الأمر سوى الله عز وجل. يزجي سحابا، والإجزاء الإزجاء يعني السير والسوق قليلا قليلا، يدفعه سحابا زي ما الشكل، ولكن تشعر وترى أنها مزجاة مدفوعة، فيزجى الشيء يعني يساق رويدا رويدا قليلا قليلا. يسوق السحاب سوقا رقيقا إلى حيث شاء سبحانه. نظرت قبل ذلك إلى السماء ورأيت حركة السحب، تأملت في هذا الكلام، تجد السحاب جنبي ماشي ببطء كده من أحد ماشي، وأحيانا اتجاه الآخر تمام بالخلف. من الذي يزجي؟ ما فيش دولة ادعت من الدول الكبرى أنها تدفعه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني يسوق قطعة قطعة قطعة. قال تعالى ثم يؤلف بينهم، ما معنى يولف بينهم أو يؤلف بينهم؟ يجمعهم، ما هو التأليف يعني جمع معلومات، ألف كتابا يعني جمع هذه إلى هذه هذه، فتآلفت المعلومات بعضها مع بعض فصار تأليفا. ثم يؤلف بين هذا السحاب يعني يضم بعضه إلى بعض، يجمعه بعد تفرقه فيقوى ويتصل ويتكاثف. قال تعالى ثم يجعله ركاما يعني متراكبا بعضه فوق بعض، ثم يجعله ركاما، عيش معايا كده قطع صغيرة بتساق، بعدين ضم بعضها إلى بعض بقت قطع سحاب كبيرة، بعدين صارت قطعة كبيرة ودخلت أخرى فوقها فوقها فوقها فوقها فصارت ركاما. يبقى يزجي يؤلف يجعله ركاما. فترى الودق المطر عند أكثر المفسرين، وقيل هو البرق لكن الأكثر على والأولى هو أن يقال له المطر. فترى الودق يعني المطر ببرقه، فترى الودق يخرج من خلله من خلاله من خلله من فتحات المسافات اللي بينه منه، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء أي من فوق، لأن السماء تطلق على كل جهة، نقول سقف البيت سماء البيت تمام، فالسماء شيء عالي، وينزل من السماء يعني هذا السحاب العالي من جبال قطع عظيمة تشبه الجبال فيها من برد. ما هو البرد؟ جبال فيها من برد أي فيها برد. ما هو البرد؟ اللهم اغسلنا من خطايا الماء والثلج والبرد. هل الثلج هو البرد؟ هل الفضل؟ نعم؟ لا، البرد رذاذ رذاذ. قال تعالى من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، يعني ينزل هذا البرد وهذا الماء من يشاء أن يصيبه من عباده، ويصرفه عن من يشاء، يطار يصيب به من يشاء. احنا نعرف كلمة إصابة يبقى شر ولا خير؟ نعرفها شر، ممكن يكون ده التفسير. فيصيب بهذا الماء أقواما فيتلف زروعه ويصرفه عن آخرين، أو العكس يصيب به من يشاء، اللهم صيبا نافعا فيصيب به من يشاء فتنبت الأرض وتخضر الشجر والثمار ربيع، صار ربيعا في فواكه والثمار. ويصرفه هو السحاب من فوق يصرفه عما يشاء وتبقى هذه أرض بور لا زرع فيها ولا ماء. بيد من؟ لا إله إلا هو. ألم تر أن الله يزجي سحابه، هو الذي يزجي ثم يؤلف بينه، هو الذي يؤلف بينه ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض، فترى الودق المطر يخرج من خلاله وينزل من الجبال هذا المطر، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قال الله عز وجل، رح رأينا هذا الوصف من أسبوع تقريبا خارجين من صلاة الجمعة، فجأة القطع قطع السحاب، ما كان السماء فيها سحاب، احنا رايحين والشمس شمس، يزجي سحابه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، بأعيننا نشاهدها، ينزل المطر ونزل من السماء من جبال فيها من برد. اجمع كده بقى ذرة المياه اللي عندنا في الشوارع اللي حصلت في 10 دقائق وربع ساعة، جبال من ماء، جبال، لما تجمع منسوب المياه في شارع واحد، في شارع واحد في بقع وقيعان تجد جبال من الماء على مستوى المدينة كلها وشوارعها وسطوحها وسقوفها، ستجد أن الماء كمته كالجبال، من جبال فيها من برد، كان الناس مش ده بينزل ثلج، ده بينزل ثلج فيها من برد، وما كان ثلجا، قد ينزل الثلج ولكن كان نازل كان برد مش ثلج. قال تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. رحت ثاني يوم درس في مين القمح، قالوا ما رايت المطر امس، قالوا ما كان عندنا مطر. ازاي؟ قالوا ما عندنا مطر، ثم امس كان مطر شديد في الزقازيق وحصل وحصل، قالوا ما عندناش مطر. فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنى برقه، السنى يعني الضوء، يكاد ضوء هذا البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقه وزيادة لمعانه، يكاد أن يخطف هذه الأبصار من شدة الإضاءة والبريق. فسبحان الله، الآية صار يطمعك، عايزين المطر عشان الزرع وعايزين يصبنا المطر وينزل المطر عشان الزرع، وصار يخوفك، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، ليل نهار ليل نهار ليل نهار، هذا هو تقليب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار اسمه ايه؟ تقليب الليل والنهار. يقلب الله الليل والنهار، ده مرة زيادة ومرة النهار أنقص، مرة النهار أطول مرة الليل أقصر، يقلب الله الليل والنهار، ففي هذا تارى الخير وتجد الشر في النهار، وتارى الخير في النهار والشر في الليل، نفع لهذا وضر لهذا، ضر لهذا ونفع لهذا، يقلب الله الليل والنهار، هذا حر وهذا برد، هذا برد وهذا حر، يقلب الله الليل والنهار، تارى بظلمة السحاب وتارى بضوء الشمس. سبحان الله، كل يوم هو في شأن، هذا خير وهذا شر، هذا مطر وهذا عدم مطر، هذا برد وهذا حر، وهكذا يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة، ولكن ليس لكل أحد، إنما لمن؟ لأولي الأبصار. طب ما هو البهائم لها أبصار، المقصود إبصار القلوب، لمن كان له إبصارا حقيقيا يحرق قلبه. يبقى ضرب لهم مثال، خلي بالكم، اولا بمن في السماوات والارض، ثانيا بهذا العالم العلوي وتحرك السحب ونزول الماء، حاجه كده شوفها كده وانت لا تملك لها شيء، لا تملك لها شيء، تتفرج بس كده، هتنزل علينا هتنزل على اللي بعدنا مالكش دخل، ليس لك الا ان تدعو الله سبحانه وتعالى بايه؟ بنزوله وبامساكه، بنزوله لانتفاعك به ولامساكه، لانه لو توالى في النزول لاهلك لك الزرع والضرر، وما استطاع الناس السير ولا المعاش. وهذا بنراه ان من ضعف بعض البلدان يستمر المطر في بعض الغابات مثلا وبعض الاماكن في السودان واسفل من ذلك، بتجد ان مطر غزير، الناس ما تعرفش تخرج من البيت. يعني اذا كنا احنا عندنا رخصه ان في المطر انك تصلي في البيت، ما تصليش في المسجد، رخص. طيب لو كان المطر ده دائم ومدرار وغزير والشوارع متر ونص متر. سيارات فسدت عشان شوية المطر اللي خرج اللي نزلوا. فلان يقول لك السيور لازم تتغير، فلان المطر دخلوا ميه، وفلان يقول لك مش عارف العفشه بقى فيها ايه، فسدت. ده وكان لسه الميه ما وصلش 10 سم 20 سم. طب لو كيف المنسوب المياه بقى متر ونص متر؟ تدخل عليك في البيوت. الانسان يا اخواني فعلا لا يملك من الرمل شيء. احنا اضعف ما يكون. والعجب ان يتكبر، والعجب ان يتعالى. لا يملك من الرمل شيء. ضرب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لهم المثل بهذه الدواب. قال تعالى: والله خلق كل دابة مما يسمى دابة. دابة دابة يدب فهو دابة. يبقى يطلق على الحيوان على الإنسان دابة ولا ما يطلقش؟ دابة يدب على الأرض. ويطلق على الحيوان، يطلق على الطير ولا ما يطلقش؟ يدب على الأرض. الدود، الثعابين تدب على الأرض. قال سبحانه وتعالى: ألم ترى والله خلق كل دابة من ماء. يعني من ماء. وناس قالت نطفه، وهذا قول جمهور العلماء ان الداء من ماء يعني من نطفه، لكن في اشياء مش مخلوقه من هذه النطفه، مش كده؟ يعني في حيوانات تتوالد من غير وجود نطفه، مش كده؟ ولهذا فسر علماء اخرون قالوا لا، الماء اللي هو الماء، ان الماء داخل في خلق كل دابه. قالوا الماء هو الماء المعروف الذي نشربه، خلاص. وفي الايه غالبا تتنزل او تنزيل الغالب منزله الكل على القول الاول، لان مش كلها مخلوقه مني، منها ما يتوالد لا عن نطفه، ويخرج من هذا العموم الملائكه، مش كده؟ خلقت من نور، وهكذا. ثم فصل الله احوال كل دابه او بعض دابه. قال: فمنهم من يمشي على بطنه. فين محمد اشرف؟ ما جاش. فاول انت يا احمد زي ايه اللي بيمشي على بطنه؟ تمساح لي أرش. طيب الزواحف تمشي على بطنها، مش كده؟ ومنهم من يمشي على رجلين. زي مين؟ الانسان والطير. الانسان والطير. ومنهم من يمشي على اربع، سائر الحيوانات. قال الله سبحانه وتعالى: يخلق الله ما يشاء. يخلق الله ما يشاء، يخلق ما يشاء يعني ممكن أكثر من أربعة زي دودة لها أكثر من أربعة، يخلق ما يشاء، في اللي لها 6 وفي اللي لهم 8 وفي اللي لها 16 وفي اللي لهم 30 مش كده، وفي اللي ملهاش حاجة خالص. خلق الجمادات، خلي بالك، مركبة وبسيطة نامية وغير نامية وملهاش أرض خالص، يخلق ما يشاء. تشعر فعلا أخواني بقوة الله وقدرته وقهره وأنك ليس لك من أمر شيء، يخلق ما يشاء وانت مالكش امر، انت واحد من هذه المخلوقات بهذا الوصف الذي اراد الله، الذي اراد الله عز وجل. ان الله على كل شيء قدير، كل دي نسميها ردود عقليه، يعني فكر بعقلك معي فلن تعبد الا الله، فهذه ردود عقليه على الكافرين الذين اتخذوا مع الله الهه اخرى. نسمع بقى الايات من اول، والذين كفروا واقناعهم الاقناع العقلي، والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبهم الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا ضرب الأمثال لتقريب المعاني. أو اذكر من أمثال سورة النور مع شرح المثال. ده سؤال ثاني. بيان خسران الكافرين لأعمالهم وحياتهم كلها. بيان ظلمات الجهل والكفر والظلم. الله منور السماوات والأرض ومنور القلوب. الكون كله يسبح لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بيان كيفية حصول المطر. رحمة الله بالعباد في صرف البرد عن الزرع والماشين. الليل والنهار آيتان من آيات الله. حركة الدواب على اختلافها من آيات الله. آيات الله. نكتفي بهذا القدر. اليوم احنا كلمة عن مين؟ عن الكافرين. غدا سنتكلم عن المنافقين. الآن تكلمنا على الإيمان والنور الذي لهم. اليوم على الكافرين والظلم الذي هم فيها. غدا عن المنافقين والرد عليهم. ثم نعود إلى المجتمع المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة، يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها، وينال منها سهم كيد المرجفين. أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى، والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية، تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. فالله كذبهم وأبطل كيدهم، هذا جزاء الظالمين المعتدين. في سورة النور التي فضحتهم، ببراءة نزلت لأم المؤمنين. إن جاءكم متفول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متفول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متفول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.